تفسير الآية 76 من سورة مريم يقول تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أي وبعد أن ذكر تعالى حال التعساء في دنياهم وأخراهم يذكر حال السعداء فيهما ليكون ذلك أشد تأثيرا في العقول، لأنه بالضد تتميز الأشياء، فيدفع هذا كل صاحب عقل منصف عادل لأن يحسن الاختيار باتباع كل أخلاق الإسلام ليسعد تمام السعادة في الدارين. أي ويزيد الله الذين اهتدوا في مقابل من كانوا في الضلالة الذين ذكروا في الآية السابقة، ويمدد لهم مدا، أي أحسنوا استخدام عقولهم واستجابوا لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، واختاروا بكامل حرية إرادة عقولهم الهداية، أي الرشد والصواب والحق والعدل والخير والسعادة، أي اختاروا اتباع أخلاق، أي اختاروا اتباع خالقهم وإسلامهم، لأنهم تأكدوا بلا أي شك أن ذلك فيه تمام صلاحهم وكمالهم وسعادتهم في دنياهم وأخراهم، يزيدهم حتما وبكل تأكيد، وبسبب أنهم هم الذين بدأوا السعي للهداية واجتهدوا في طلبها والحرص الصادق الدائم التام عليها والتمسك والعمل بها، يزيدهم الله خالقهم العالم تمام العلم بهم هدى على هداهم، وفاء بوعده تعالى الذي لا يخلف مطلقا أنه سيزيد المحسنين فعلا لكل خير وإحسان وثوابا عليه في الدارين، كما يقول: وسنزيد المحسنين. سورة البقرة الآية 58. وحبا فيهم وتكريما لهم بسبب صلاحهم وهداهم، أي يزيدهم رشادا وصوابا وحقا وعدلا وخيرا وإحسانا وصدقا وإخلاصا وحرصا واجتهادا وقربا منه وحبا له وللقرآن وللإسلام وفهما لفوائدهما ولسعاداتهما في دنياهم وأخراهم، وتمسكا وعملا بهما وبسنة رسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يوفقهم ويعاونهم وييسر لهم أسباب كل هذا ويثبتهم عليها، وأيضا بأن يعطيهم من قوة الإرادة العقلية والصبر والحكمة والعون، ويوضح لهم ويبين ويميز ما يتقون به، أي يتجنبون كل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة. وبالتالي وبسبب زيادة الله لهداهم وإعطائهم تقواهم، فسيجدون حتما في دنياهم البيان كله، أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء والشفاء كله من كل سوء في العقل مع قوة الإرادة العقلية كلها، وسيجدون النور كله والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والرحمة